يبدا الناس يتحدثون معه ويتجاوبون معه، فان هذا من بركه العلم. وفي قولها ولد صالح الاشاره الى انه ينبغي للانسان ان يؤدب اولاده على الصلاح حتى ينتفع بهم في الدنيا والاخره، لانهم اذا كانوا صلحاء نفعوه في الدنيا والاخره. وسل من يربي اولاده على الصلاح ومن اهملهم، كيف يكون الاول وكيف يكون الثاني؟ الثاني يتعب ولا ينال مقصوده من اولاده، والاول يستريح. وما احسن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. وخص الصلاه لان الصلاه هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولانها عمود الدين، ولان من اقامها اقام دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. الشاهد من هذا قوله: صدقه جاريه يثبتها الانسان قبل ان يموت. نعم. شيخ حسن الله إليك، العلم الذي ينتفع به لا يخلو من احوال، اما ان ينفع الناس مثلا بتدريسه، او ينفعهم بتاليفه، او بالتدريس والتاليف. اذا كان الانسان لا يتمكن من الجمع بينهما، فايهما انفع، التدريس او التاليف؟ لا، انا ارى ان يجمع بينهم. ليش ما اذا مثلا ما تمكن كيف ما يتمكن؟ كم يؤلف لو فرغ، لو تفرغ للتاليف؟ لو تفرغ للتاليف نعم ستكون مؤلفات كثيره. كم يؤلف؟ حسب ما يؤتي الله عز وجل من القوه والنشاط. ما يخالف، قدرها انت على ادنى شيء او اعلى شيء. يؤلف مثلا 500 ورقه. 500 ورقه قليله. قليل؟ قليل. 500 ورقه في العمر؟ 5000 في العمر يعني؟ لا بالسنه. بالسنه؟ اي. تختلف هذه حسب ما يؤتي الله عز وجل من الناس. كل الناس بحسب، لكن قدر ادنى شيء او اعلى شيء. يعني أنا أقدر، ما أظهر المشكلة عليك. قدرنا أنه 500 ورقة، هذا إذا تفرغ تفرغ كامل. نقول بدل 500 ورقة 250 ورقة، خل نصف للتعليم ونصف للتأليف. لماذا؟ لأن التعليم في الواقع هو الذي يفتح العلم للناس. طالب العلم مهما بلغ في الاجتهاد وفي الذكاء لا يمكن أن يكون كالذي يدرس على معلم أبدا، مهما كان، إلا إنسان يجهد نفسه ليل ونهار فهذا يدرك، لكن بعد مدة طويلة ثم إنه يكون عليه خلل كثير، كما نشاهد الآن أن الإنسان اللي يأخذ العلم عن الكتب سيتعب كثيرا في تحصيل العلم، وأيضا يكون عليه خلل كثير فيفوت هذا بالنسبة للمسلمين عموما. لكن التأليف يبقى أكثر، ولكن هل إذا بقي هل ينتفع به؟ هذا يعني يتوقف على قبول الناس لمؤلفاته، لأن من الناس من يؤلف وتجد له أسلوب جيد ولكن ما يقبل الناس عليه. فأرى أن الإنسان يجمع بين التأليف والتعليم، بين التأليف والتعليم. أما لو نظرنا إلى التعليم والتأليف من حيث هو فالتأليف أبقى. نعم. التحقيق هل يعني إيش؟ تحقيق المخطوط والطوارئ. لا، هذا مو من التأليف، لا، هذا من التعاون على البر والتقوى وليس بتأليف. ما أدى شيئا حتى يقال ألف. إنه قد لا ينتفع بهذا المخطوط إلا بعد إحراج. ما يخالف، لكن هل يقال ألف؟ لا، يقال ألف. وقال هذا أعان على نفع المسلمين بهذا الكتاب، فله فضل على المؤلف وله فضل على الناس. نعم. ما وجه الفرق بين قوم الشيخ جائز وأجل؟ الفرق ما وجه الفرق بين قول شيء جائز وشيء سنة؟ ما